فالعبد منهي أشد النهي عن التكلف، ومنه تكلف ما لا يعنيه، ومن جملة ما يدخل في تكلف ما لا يعنيه التقعر في البحث عن شيء لا يحتاج إليه الخلق. التكلف التقعر في البحث عن شيء لا يحتاج إليه الخلق، فهو يطلب بلوغ قعره بالاشتغال به، فينشغل عما طلب منه بما لم يطلب منه، فينشغل بما لم يطلب منه عما طلب منه. وهذا كثير في الخلق الذين يعرضون عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقعون بالانشغال في فضول يتكلفونها لا صلة لهم بها، فينشغلون عن فضول يتكلفونها لا صلة لهم بها. هذا واقع كثير، رأينا في شواهد الأيام أحوال الناس، تجد أن الإنسان يدخل نفسه في أشياء لا ينتفع بها، مثل الإنسان في الأحداث العالمية يروح يذهب يبحث عن مقادير القوى العالمية، كم تملك أمريكا طائرة، كم تملك روسيا طائرة، كم تملك بريطانيا طائرة، كم تملك فرنسا طائرة، كم تملك المملكة العربية السعودية طائرة، كم تملك أمريكا دبابة، كم تملك روسيا دبابة، كم تملك بريطانيا دبابة، وهلم جرى مما لا شغل له به. وعامة هذا يرجع على أصحابه بانصرافهم عما يطلب منهم شرعا، فيضيعون المطلوب مشغولين بما لم يطلب منهم. فهذا في الإسلام موكول إلى أهله ممن فوض إليهم ما يتعلق بالقوة العسكرية من المسلمين، ويكون في حقهم واجبا وهم به أدرى، ولهم عليه من القدرة ما ليس لك. فإذا شغل الإنسان بهذا وأمثاله مما لا شغل له به كان تكلفا يفضي به إلى ضياع ما لا نفع له به. وكنت أعرف رجلا يقول لي أمنيتي أن أجلس وحولي طلاب العلم يقرؤون علي الكتب الستة وأتكلم في الرجال، وكان مبتدئا في الاشتغال بعلم الحديث ومعرفة الرجال، ثم صرف عن ذلك بتتبع أخبار القنوات الفضائية لما بدأ نشر هذه القنوات، فكان ربما استأجر غرفة في فندق ليشاهد مقابلة مع أحد الساسة أو العسكريين، فلم يزل يتمادى به الأمر حتى أبعده عن العلم كله، لأنه شغل نفسه بما ليس متهيئا له، ثم لم يفلح في هذا ولا هذا، وشغل بغير ذلك من أمر الدنيا. فالإنسان إذا أراد السلامة لدينه يعرف ثقل قول عمر رضي الله عنه نهينا عن التكلف، وأنه يدخل في أبواب كثيرة من شؤوننا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.